مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم. أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين، قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين. دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين، قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين. ليقام الدين فيها شرع رب العالمين. أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب، دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب. أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب، دولة الإسلام قامت وبدا العز المهيب. أشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغرور، برجال أوفياء لا يهابنا الحروب. أشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغروب، برجال أوفياء لا يهابنا الحروب. صاغوا مجدا خالدا لا ليس يفنى أو يغيب. أمتي الله مولانا فجودي بالدماء، لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء. أمتي الله مولانا فجودي بالدماء، لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء. من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء، قدموا الأرواح لله وللدين فداء. من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء، قدموا الأرواح لله وللدين فداء. أهل بذل وعطايا، أهل جود وإباء. أمتي استبشري قد أشرقت شمس الصمود، ولقد سرنا جموعا لربى المجد التليد. أمتي فاستبشري قد أشرقت شمس الصمود، ولقد سرنا جموعا لربى المجد التليد. لنعيد النور والإيمان والعز المجيد، برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود. لنعيد النور والإيمان والعز المجيد، برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود. وأعادوا أمتي الأمجاد والنصر الأكيد. أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين. الدولة الإسلامية في العراق والشام.